وقع حزب بريدو نستروبي الشيوعي على إعلان بيونغيانغ التاريخي لندافع عن قضية الاشتراكية وندفع عجلتها إلى الأمام يوم 30 من آذار. نيابة عن الحزب، وقع عليه أوليغ هورجان رئيس لجنته المركزية الذي يزور بلادنا حالياً.